جوا فيل تيوري داتل انترونت جاتل كوريت جنوبيا تونغ نيوز أن إسنا أشورا متواتري داتن من الاسترقاء كيل جنسي للجيش الياباني في كوريا جنوبيا رفعنا دعوة المطالب بتعويض عن الدولار إلى السلطة العاملة يوم 30 من آب الماضي. هذا وجاء في ديو نام نوز الكورية الجنوبية أن المتواتري داتين كيم بوك دونغ وكيل وون أوك أقامتا مؤتمرا صحفيا في حي مابو بسيول يوم 23 من آب الماضي ضد التصرفات الخطوعية لدى السردمة العميلة التي تحاول التغاضي عن جرائم اليابان الماضية بدفع الأموال الزهيدة.